الأدباء. حلقة مع الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة. مع الأدباء من إعداد وتقديم أماني سالم وإخراج كمال ممدوح حمدي. أتذكرني يا حبيبي؟ سألتك والنهر يرحل في العشب والنار ترحل في القلب وأنت بعيد كأن السماء انعكاس لوجهك، كأن البحار ضميرك والليل سرك. أتذكرني يا حبيبي؟ وهذه الصحارى تمزق تاريخنا، تبعثره الريح في كل فج وتمضي، تهيل علينا التراب، وكل النجوم تبدد ما قد وعته ويحفظنا في يديه السراب. وما من عزاء أمام احتراق الأماني، فها هي شمس السعادة ولت، وغاب من الأفق ظل القمر، ولم تبق إلا النجوم البعيدة تقول الكلام المحال وتهزأ منا، ونحن سقطنا من اليأس فوق الطريق وبين يدينا الأسى والرمال. وحين طلبنا من الموت أن يترفق بالحب والياسمين، رأينا الخناجر تهوي، وهذا حصاد السنين، تباركه النار، تأخذه الريح منا، ونبقى بعيدين، نجهل ماذا يخبئه الغد عنا، وهل سيكون اللقاء الذي يمنح الغصن أوراقه والثمار، أم أن الفراق قضاء أخير، وأبقى أردد بين الصقيع وبين الهجير. أتذكرني يا حبيبي؟ فهذه السيوف التي مزقتك تسافر في سنينا إلى لحظة البدء حتى الختام، وتلك الطيور التي فزعتك وطارت تمزق قلبي وتلقيه فوق البراري وتلقيه في الصخر، يظمأ صيفا ويعرى شتاء. وكنت تمنيت لي أن أذوق الندم لأعرف ماذا خسرت وماذا تبقى، فها هو جرحي مليء بملح التذكر، مليء بملح الندم، وتصرخ في الأغاني، وتصرخ في الليالي، وتصرخ في النجوم التي أطلعتك على الأفق يوما، وتصرخ في المياه التي غمرتني، ونارك تلك التي حاصرتني. أتذكرني يا حبيبي وأنت بعيد؟ كأن السماء انعكاس لوجهك، فإني أعيش بذكرك وأحيا لألقاك يوما، تفك حصار السنين عن القلب وتحمل ماءك للعشب حتى يعود الزمان فتيا، تزغرد فيه الورود فنمسي سويا ونغدو سويا، ويبقى الفراق الطويل مجرد ذكرى. أمني أحلم والعمر يمضي ويبقى السؤال بدون جواب؟ أتذكرني يا حبيبي؟ محمد إبراهيم أبو سنة. اسم يتقدم جيلا من الشعراء تتحدد به مرحلة خصبة من الشعر العربي. يذكر اسم محمد إبراهيم أبو سنة، فتترى مجموعات شعرية هي علامات بارزة على طريق المسار الذي أحدثه ذلك الجيل من الشعراء. قلبي وغازلة الثوب الأزرق عام 1965، حديقة الشتاء عام 1969، الصراخ في الآبار القديمة عام 1973، أجراس المساء عام 1975، مسرحية حمزة العرب عام 1971، ودراسة عن فلسفة المثل الشعبي عام 1968. له أيضا تحت الطبع مجموعة شعرية تأملات في المدن الحجرية تصدر عن الهيئة العامة للكتاب، حصار القلعة مسرحية تصدر عن المكتبة العصرية. له أيضا عدد هائل من القصائد الشعرية والدراسات التي نشرها بالمجلات المصرية والعربية وعلى الصفحات الأدبية في الصحف المصرية والعربية. ومع اسم محمد إبراهيم أبو سنة شاعرا كبيرا بين أبناء جيله، تطرى أيضا دراسات للأساتذة الدكاترة عبد القادر القط في كتابه في الأدب العربي الحديث، الدكتور محمد النويهي في كتابه قضية الشعر الجديد، الدكتور شكر عياد فصل بعنوان محمد إبراهيم أبو سنة وكيف يكون الشاعر ملتزما في كتابه الرؤية المقيدة، مصطفى عبد اللطيف السحرتي عن قلبي وغازلة الثوب الأزرق في كتابه دراسات نقدية الذي صدر عن الهيئة العامة للكتاب، الدكتور يوسف نوفل في كتابه ديوان الشعر في الأدب العربي الحديث، أيضا دراسات للدكتور أنس داود، لصبري حافظ، غالي شكري، شوقي خميس، شمس الدين موسى، مجاهد عبد المنعم مجاهد، الدكتور محمد عيد، أحمد بهجت، الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر العربي المعاصر قضاياه الفنية والموضوعية، الدكتور طه وادي، الدكتور علي عشري زايد في كتابه في بناء القصيدة العربية الحديثة، الدكتور صلاح عدس، وكثيرون غيرهم. برنامج مع الأدباء يسعده أن يستضيف في هذه الحلقة الشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة. أهلا أستاذ محمد. أهلا أستاذ كمال. أنا بقترح أن نوزع الحديث بين ثلاثة محاور. يمكن يكون من الأفضل أن نبدأ بالنشأة، وعشان تكتمل الصورة للمستمع أيضا بالإضافة إلى أعمالك، يمكن يحب يعرف تاريخ الميلاد لمن يريد أن يكتب دراسة عنك، الظروف التي أحاطت بحياتك ووجهتك إلى الشعر بالتحديد وإلى آخره. يعني الحقيقة أن تاريخ الميلاد يسبق بقليل جدا قيام الحرب العالمية الثانية، فقد ولدت في 15 مارس 1937 في قرية صغيرة اختار لها الله موقعا فريدا حقا، فهي تقع على النيل مباشرة جنوبي القاهرة في اسمها الودي من مركز الصف، وهي قريبة إلى حد التلاصق من الصحراء الشرقية أيضا. وهذه القرية ككل قرى مصر طيبة القلب، طموح إلى أن تغير من نفسها، تجمع في الواقع كما يحمل اسمها عناصر التراثية، فكلمة الودي معناها ملتقى الوديان، الجمع بدوي ودي وديان. ففي هذا المناخ الذي يغلب عليه التناقض، أي الأرض الخصبة الملاصقة للصحراء والنهر والجبل، كان هناك تناقض اجتماعي أيضا يتمثل في، كان هناك مصنع كبير ويعد يمكن أكبر مصنع للحراريات والفخار في الشرق الأوسط قريب جدا من القرية، أسسه مهندس إيطالي واستخدم فيه الكثير من أبناء القرية، وكان هذا المصنع في الواقع يشكل نوعا من الحلم بالمدينة. تريد القرية أن تصل إليه، ولكنها في الواقع لم تكن تصل إلا إلى فتات هذه المدينة الوهمية القابعة على حدودها. هذا المصنع في الواقع استطاع أيضا أن يخلق طبقة من العمال عاشوا في قلب الفلاحين. فإذا قلنا إن التناقض الطبيعي الذي يتمثل في النهر والجبل وفي الأرض الخصبة والأرض الجرداء وفي العامل من ناحية وحياة الفلاح التي تختلف عن حياة العامل بشكل ما، ثم وجود عناصر أساسية تقليدية في القرية مثل العائلات الكبيرة والعائلات الصغيرة، وهذا المناخ يرثه دائما الإنسان ولا يصنعه. وأردت بهذه المقدمة أن أعطي صورة قد يكون لها أثر فيما بعد في هذا الازدواج النفسي الذي يعاني شعري لحد كبير. فهناك التناقض أو التقابل في الطبيعة، وهناك التناقض أو التقابل في المكان، وهناك التناقض أو التقابل في المجتمع. كانت الكلمات الأولى التي تعلمتها هي آيات القرآن الكريم، فقد كان والدي رجلا متدينا جدا، وأسرتي أسرة متدينة أيضا جدا، وكنت أستمع إلى هذه الآيات عندما ينهض الوالد لصلاة الفجر، ولكنني في الواقع لم أكن أفهم هذا معنى هذه الآيات. وبالطبع مثل الجيل القديم، وإن كنت لست من الجيل القديم كما تحدث عنه الدكتور طه حسين، فلقد كانت أولى خطواتي التعليمية في كتاب القرية، ولكن الظروف شاءت أن تقطع هذه الدراسة الأولى لألتحق بعد ذلك بمدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن في القاهرة في عام 1947، وكنت قد على وشك إتمام العام العاشر من عمري. فحضرت إلى القاهرة، وقبل أن أترك القرية أحب أن أشير إلى أن هاجس الشعر قد بدأ أول ما بدأ عندما هجاني أحد المدرسين في المدرسة الابتدائية، وهو مدرس من الأسرة، ولكنه كان شاعرا تقليديا جدا، وكان هذا الشاعر يبدو أنني قد أظهرت بعض مخايل الشقاوة كما يقال، فهجاني ببيتين هزليين من الشعر الفكاهي الذي يمكن أن تطلق عليه الشعر الحلمنتيشي. ولكن في الواقع أنا لم أكن، هل تذكر البيتين؟ أذكرهما، ولكنني أعفي أذن المستمع من هذين البيتين المغلين في السخرية وعدم انضباط العبارة إلى حد ما. فكان عام 1947 عاما فاصلا في الواقع، لأنه خرجت من القرية وكان الخروج بليل، فقد كانت الكوليرا منتشرة في مصر في ذلك الوقت، واتخذت إجراءات ما للتنقل من القرية إلى المدينة. المهم أنني في الواقع أصبت بصدمة خطيرة نتيجة لوجود مدينة ضخمة مترامية غريبة جدا تعرضت فيها بالطبع في أول الإقامة لبعض الأحداث التي هزتني من الأعماق. التحقت بهذه المدرسة الابتدائية، واسمها مدرسة شيوخ كار قادن، وهو اسم تركي. هذا الاسم أظن أنها أم الملك فؤاد. مدرسة شيوخ كار قادن هذه مدرسة كانت تسير على الطراز التركي، فكانوا يلبسوننا ثيابا تركية وكنا نحفظ القرآن، وكانت المدرسة في الواقع شديدة الانضباط، لأن الناظر كان رجل متدين إلى أقصى حد وكان صارما إلى أقصى حد، وبقيت في هذه المدرسة 3 سنوات، حفظت فيها القرآن، ولكن مشاعري ووجداني وخيالي وإحساسي العام كان أن هذه المدينة الكبيرة ليست إلا منفا بالغ القسوة ويضم جميع أنواع يضم في جنباته كل ما يؤذي روح الإنسان وبدنه، وأنني قد ألقيت في سجن كبير، وكان حلمي وما زال رابضا حول القرية الصغيرة الرابضة على النيل العظيم. بعد ذلك التحقت بالأزهر في عام 1950، وظللت بمعهد القاهرة في المرحلة الابتدائية والثانوية. كانت المرحلة الأولى الابتدائية 4 سنوات والثانوية 5 سنوات، وتخرجت من معهد القاهرة لأدخل بعد ذلك كلية اللغة العربية ولأتخرج منها. وهذه النشأة الأولى من الناحية الدراسية، لكن من الناحية الشعرية فإنني أقول إن البيتين الهجائيين اللذين همس بهما أو أذاعهما على مسمع من التلاميذ المدرس مدرسة الابتدائية بالمدرسة الابتدائية، كان أول ما نبه ذاكرتي وحواسي ووجداني إلى نمط غريب من الكلام ليس مألوفا لا في البيئة ولا في ما أقرأه من كتب بدائية. كان الشعر يتجسم في موسيقى هذين البيتين، ولكن لم أكن أعرف ما هو الشعر. وإذا سمحت لي فإنني أقول إذا كانت هناك مفاهيم كثيرة حول نظرية الشعر، بعضها يقول إن الشعر إلهام وبعضها يسخر من هذا المفهوم نفسه. كان العرب يقولون إن للشعر شيطانا، واليونان يقولون إن للشعر إلها، والبعض يقول إن للشعر ملاكا، إلا أنني أقول إن الشعر يجمع بين الشياطين والملائكة والآلهة أيضا. يمكن تعرفك على النسق الخاص للغة اللي هو الشعر بطلوته وحلوته بدأ في 10 زي ما أشرت، إنما متى أحسست أن القدرة على صياغة هذا الكلام العذب قد تفجرت؟ الشعر يبدأ في الدم قبل أن يبدأ في القلم. يبدأ في الدم بمعنى أن إحساسي بالشعر يشبه إلى حد كبير إحساس الأسلاك المعدنية بالكهرباء. الشعر نوع من الكهرباء، وهذه الكهرباء تبدأ مع بداية تجربة وليس مع بداية إتقان للغة. فإذا قلنا إن النضج الوجداني الذي يتمثل في معاناة تجارب متميزة في سن مبكرة، هذا النضج الوجداني يرشح إذا كانت هناك موهبة وكانت هناك ثقافة أيضا، لأن العمود الرئيسي أو الجهاز المركزي العصبي للفن هو الموهبة أولا يعني، ثم بعد ذلك تأتي التجربة والمعاناة، ثم بعد ذلك لابد من الثقافة التي تواكب هذين العنصرين. في الواقع أنا لا أذكر يعني نصا رائعا أثر في ذاكرتي وفجر هذا الينبوع في نفسي، ولكن أذكر أننا ونحن تلاميذ في المدرسة الابتدائية كان هناك اضطراب سياسي فظيع ناتج عن تغير الوزارات والمطالبة بتغيير معاهدة 1936. كان فترات الدراسة لا تكاد تصل إلى 2 شهر في العام، فكان التلاميذ جميعا يخرجون في مظاهرات لم أكن أعي هدفها في الواقع، وإنما كنت أخرج سعيدا جدا بهذه الأجازة الاستثنائية التي يمنحها لنا الظروف التي لم نكن نعرفها معرفة كافية. فأذكر أن زعماء هذه المظاهرات كانوا يصوغون هتافات يضعون فيها آراءهم ومطالبهم، وأثناء مروري وذهابي معهم تفجر بيت من الشعر كان أشبه بالهتاف والشعار منه ببيت من الشعر في الواقع. وهذا البيت الذي قلته عفو الخاطر لا أستطيع أيضا أن أقوله الآن لأنه ركيك ولأنه في الوقت نفسه ينتمي إلى عالم بعيد. فحين قلت هذا البيت أحسست أنني أهتز من الداخل فعلا، فتماما كما تكتشف في نفسك شيئا نفيسا، يعني لم تكن تعرف أنه موجود. ولكن لا أذكر أن هناك نصا شعريا أو قصيدة شعرية كنت قد قرأتها فأثرت فيه، وإنما هو الإحساس بجيشان الشعور الوطني والإحساس بفيضان الرغبة في التغيير والحماس العظيم هو الذي فجر في نفسي وهو الذي صاغ هذا البيت الغريب الذي لا أذكره ولكن لا أستطيع أن أقوله. فأقول إن الشعر بدأ معي لا من النص الشعري، وإنما بدأ من الحركة، من التجربة، من الواقع، من المظاهرة السياسية والرغبة في تغيير الواقع. بعض النقاد بيطلقوا على أعمالك الأولى صفة الغنائية. هذا المصطلح في النقد الأوروبي اللي هو الليريزم بيقترن بالذاتية في مقابل الموضوعية. فبالنسبة لك، هل تأتي التجربة الذاتية أولا أم التجربة الموضوعية؟ عشان بعد كده أسألك أقول لك الانتقال من القرية إلى المدينة والانكسار حس مسترسل مع القرية وبداية حس آخر مختلف تماما مع الانتقال إلى حياة المدينة، ده ترك أو طبع أثره في بعض قصائدك؟ في الواقع يعني أنا عايز أستوضح ما إذا كان مفهوم الغنائية مفهوم فني أم مفهوم موضوعي. فحضرتك أشرت إلى أن ما يقصده النقاد هو أن غلبة الذات على الموضوع، هذا ما يعني ما تعنيه الغنائية. الواقع أنني أتصور أنني ولدت ونشأت وكتبت من واقع موقف درامي وليس موقف غنائي على الإطلاق. وقد أوضحت من البداية أن التقابل والتعارض والتناقض بين الموضوعين الأساسيين سواء للنشأة أو للتكوين هما اللذين صنعا هذا الصراع الخفي في النفس والذي تولد منه الدراما، سواء كانت دراما شعرية أو دراما نثرية. فيما يتعلق بالذات والموضوع، فإن ديوان الأول يقول بكل وضوح إن اهتمامي بالموضوع كان أكثر من اهتمامي بالذات. ولعل هذا غريبا لأن الشاعر في المرحلة الأولى من حياته يكون مهتما بذاته ومهتما بوجدانياته أكثر من اهتمامه بالتفحص والنظر في التجربة الاجتماعية. الديوان الأول قلبي يغازلة الثوب الأطرق إذا نظرنا إليه، فإننا نجده ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية. المحور الأساسي فيه هو الصدام بين القرية والمدينة. المدينة أنانية لاهية لا تفكر إلا في نفسها، ورغم ذلك فهي ليست سعيدة. أما القرية فهي بريئة تعيش طفولة المجتمع، لأن القرية هي الطفل والمدينة هي الكهل. فأنا أقول إن اهتمامي كان بالقرية البائسة الضعيفة التي كانت في الواقع تطمح إلى أن تقلد المدينة، ولم أكن أنظر إلى القرية نظرة رومانسية بمعنى أنني كنت أركز على الجانب الجمالي فقط وهو رؤية الشجر والأنهار، وإنما كنت أضع كل بصيرتي على قلب ونبض الإنسان الفلاح البسيط الذي كان في الواقع يختلف تماما عن فلاح الأغاني كما يصوره محمد عبد الوهاب في أغنية محلاها عشت الفلاح. أقول إن الديوان يرتكز في تجربته الأولى بشكل واضح على الصراع بين القرية، مش صراع وإنما المقابلة، يعني تقدر تقول المقارنة يعني بين القرية وبين المدينة، بين وضع القرية ووضع المدينة. ولا أستطيع أن أقول إن المدينة إن القرية فاضلة والمدينة شريرة، هذا تسطيح شديد للأمور، وإنما أقول إن المدينة خاصة في مصر أكثر أنانية وأكثر انغماس في ذاتها، لأنها لا تمد يدها لتأخذ بيد القرية التي هي في الواقع أمها وطفلتها في نفس الوقت. المحور الأول هو التقابل بين المدينة والقرية، وأعطيت في هذا الديوان نماذج كثيرة لإحساسي بالقرية، نماذج عن القرية المرتعشة وبغير أجنحة وريفية في مدينة الغرباء، ويا قلبي، وقصيدة الأغنية المرحة، واستخدمت فيها أسطورة إيزيس، واستوحيت هذه الأسطورة لأطلع إيزيس القديمة على إيزيس المعاصرة، وحتى عنوان الديوان قلبي وغزلة الثوب الأزرق ليس إلا قصيدة طويلة تجمع بين وجه المدينة ووجه القرية، ووجه القرية أكثر وضوحا في هذه القصيدة، وأعبر فيها عن أشواقي للرخاء وللحرية والنصر وللمجد القومي الذي ينبغي أن تحققه البلاد. وهذه الصورة الأساسية في الديوان تعد أكبر الصور وأشد المحاور ثقلا في هذا الديوان. المحور الثاني تستطيع أن تطلق عليه المحور الغنائي أو الذاتي، وتمثل في هذا المحور أيضا صورة لأشواق الذات وعواطفها وتجاربها الخاصة، ولكن من خلال رؤية أيضا اجتماعية، رؤية تصبغها المدينة في بعض الجوانب وتصبغها القرية في بعض الجوانب الأخرى. أما المحور الثالث فهو الرؤية الإنسانية لتجربة الإنسان المعاصر في أي مكان، في أي مكان وفي أي بلد، وهي رؤية إنسانية شاملة ربما تطورت فيما بعد وصارت هي رؤية الأساسية في الدواوين المقبلة. لكن إذا قلنا إن الغنائية بمعنى فني هي الصوت الواحد وليست الاهتمام بالذات، فربما استطعت أن أسلم معك جزئيا في أن الديوان الأول كان غنائيا بمعنى أنه كان صوتا واحدا، ولكن هذا الصوت كان يحمل في صميمه تجربة الإنسان في مصر وتجربة الإنسان في القرية وفي المدينة، بل تجربة الإنسان في الجزائر، في أوروبا، في كل البلاد التي كانت تكافح من أجل، وفلسطين أيضا. يعني كان هذا الصوت ليس تعبيرا فرديا عن عواطف خاصة، وإنما كان تعبيرا حارا عن أشواقي وشوقي وتطلعي إلى عالم يجد فيه الإنسان العدل والحب والجمال والحرية. بيت الشعر بيشير إلى شاعر من تكوين خاص، إلى شاعر أو إلى نمط من الإنسان مختلف عن الأنماط المألوفة. هذا الإنسان بتجتمع فيه ثقافة واسعة، اطلاع على الفن التشكيلي، على المسرح، على السينما، على جميع أنواع الفنون، دراسة الفلسفة، دراسة علم النفس. هذا الإنسان أيضا هو الذي حير علماء النفس في دراساتهم عن التلقائية والإرادية، عن الإلهام والتحكم في العمل وقيادته. هذا الإنسان أيضا ربما له عين خاصة تختلف عن عين الإنسان العادي في التقاطه للأشياء. قد نمر نحن كأناس عاديين بتجربة فلا نرى فيها شيئا، ولكن الشاعر يدلنا في هذه التجربة على شيء فريد. هذه الأطراف المختلفة كيف تلتم في ذهن الشاعر؟ يعني كيف يوفق بين ثقافته واطلاعه وحرصه على عدم التأثر بهذه الثقافات، وكيف يكون موقفه إزاء معلمه الآخر اللي هو الحياة والتجربة والطبيعة؟ هو في الواقع أن فيه منهجين في الرؤية الشعرية، والمنهجين دول وهذين المنهجين قديمان جدا. المنهج الأول الذي يقول إن الشعر صناعة، ومنهج آخر يقول إن الشعر فطرة، وربما اصطلح المنهجان على أن الشعر صنعة وفطرة أيضا. زهير بن أبي سلمى كان يقول القصيدة ثم يجودها ويصقلها في عام كامل، وكان غيره من الشعراء يقولون القصيدة، مثل في العصر العباسي مثلا نذكر أبا العتاهية، فقد كان فياض الوجدان بالشعر. ولكن إذا تأملنا لا نستطيع أولا أن نفصل بين المنهجين فصلا تاما وحسما، فلا يوجد شاعر يصنع الشعر صناعة إلا جاء هذا الشعر فاترا سمجا، ليس فيه من الشعر إلا الألفاظ، والألفاظ هي مجرد القناع الخارجي للروح. فكما أن الشكل والجسد هو قناع الروح، فإن الألفاظ هي قناع الحقيقة الشعرية. لا نستطيع أن نقول أن زهير بن أبي سلمى كان شاعرا بعيدا عن الفطرة، ولكن ولا نستطيع أن نقول إن أبا العتاهية كان شاعرا بعيدا عن الصنعة. وجانب الإرادة وجانب الفطرة لابد من اصطلاحهما اصطلاحا كاملا حتى تأتي التجربة الشعرية ناضجة مستوية مقنعة لمن يتلقاها. فالحقيقة أن الثقافة، وربما كان بداية الخمسينات مع ميلاد ثورة 1923 وطموحها الشديد للتغيير الاجتماعي والمحاولاتها المتكررة لفتح آفاق إنسانية ومحاولة مد الجسور العريضة والطويلة مع العالم الخارجي، أقول إن ثورة 23 يوليو بما أحدثته من تغيرات قد هزت العقل والقلب معا، ولم يكن من الممكن أن يقف القلب وحده بدون أن يستند إلى العقل، بمعنى أن الشاعر الذي تفتح وجدانه في الخمسينيات كان عليه أن يفكر، وإذا فكر فلابد أن يتثقف ويقرأ. يقرأ لماذا؟ لأنه كان مطالبا بأن يكون ذا موقف إزاء ما يحدث. لم يكن ما يحدث شيئا بسيطا، فقد كنا نطالب بالاستقلال، وكنا نطالب بالحرية، وكنا نطالب بأشياء كثيرة. عقد الخمسينيات كان حافلا بالتغيير، وكان حافلا بالتفكير، وكان حافلا بالرغبة في اتخاذ موقف. لم يكن من الممكن أن ينصرف الشاعر عن هذه الأحداث كلها ليهمس لنفسه بكلمات عن الورود، أو يخصص موهبته للتجربة شعرية متواضعة، وإنما كان عصرا يدعوك ويشدك إلى أن تتثقف ثقافة واسعة وعميقة. ومن حسن حظي أنني نشأت في الأزهر، فجذبتني الأبيات الأولى التي كان يستشهد بها علماء النحو في شصر الذهب وابن عقيل وأوضح المسالك والأشموني، وهناك أبيات جميلة جدا كنا نقرأها في كتب النحو. ولكن بجانب كتب النحو كان هناك التفسير وكان الفقه وكان الحديث وكان المنطق وكانت الطبيعة والرياضة. تلقينا في الأزهر دراسة لغوية وتراثية لا أستطيع أن أقول إنها وحدها كانت تكفي زادا لمن يريد أن يكون شاعرا، ولكن العصر والمرحلة التي وجدت نفسي في قلبها وفي معمعانها اضطرتني إلى أن أمد عيني إلى قراءة في الاقتصاد السياسي وفي الفلسفة وفي علم النفس. ولعلك تدهش إن قلت لك إن قراءاتي في الرواية كانت تشمل قراءات ضخمة جدا، فقد قرأت معظم الأعمال الروائية لتولستوي ودوستويفسكي، وقرأت في الفلسفة لسارتر، وكان المسرح أحد أبرز شواغلي واهتماماتي، وما زالت مكتبتي تحظى بأكبر عدد من الكتب في المسرح. أقول إن التجربة الشعرية إذا وضعت بين الإرادة والطبع، بين الفطرة والصنعة، فإنني أتصور أن الموهبة هي جذر العمل الشعري، فلا يوجد شعر دون موهبة، ولكن الثقافة هي البناء أو هي الذي يمد هذا العمل بالحياة لأنه في جانب، هناك جانب واضح من التعمد ومن المراجعة في العمل الفني. القصيدة التي تأتيك عفو الخاطر قد تبرق بها بعض الومضات الشعرية والصور الجميلة، ولكن قد تهبط بها أيضا ألفاظ ليست في مستوى التجربة الشعرية، وقد تأتي صورة ركيكة جدا. وكل هذا لأن الموهبة وهي تعمل في نوع من العجلة. وأنا لست متبحرا جدا في فهم طبيعة تكوين التجربة الشعرية، وإن كان الدكتور مصطفى السويف كان قد كتب في هذا الموضوع كتابا الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ولكن رغم ذلك فإن العلم لم يقطع برأي حاسم في تنظيم عملية الموهبة أو كيف تعمل الموهبة. الذي يستطيع الإنسان أن يقوله لو كانت هذه الموهبة مستقلة بذاتها لما احتاجت إلى ثقافة إذن، ولكن الموهبة تعمل في رفقة قيادة فنية، هذه القيادة الفنية تتمثل في القدرة على الصياغة وتتمثل في فهم بناء الجملة الشعرية وفي معرفة النحو والعروض والإحاطة بكنز كبير من المعجم اللغوي، هذا بالإضافة إلى تجربة الحياة نفسها. فيعني لنخلص من ذلك إلى القول بأن منهج الصنعة لا يستغني عن منهج الفطرة، والذين يعتمدون على موهب فقط سيكفون في وقت قريب عن قول أي شيء. والثقافة الواسعة سمة من سمات هذا العصر، ولست مقلدا لأحد حين أقول إن على الشاعر أن يعمق إدراكه لثقافة القومية ثم الثقافة الإنسانية بعد ذلك، وكلما اتسعت الرؤية الثقافية كلما اتسع إطار التجربة، لأن التجربة ليست فقط الحدث الخارجي، التجربة هي نتاج ربما انعكاس الخارج على الداخل والداخل على الخارج، هذه العملية الجدلية، وربما تم الحدث كله في الداخل وكانت التجربة داخلية كما كتجربة التذكر. إن تجربة التذكر مثل تجربة الحلم، ما الذي يحدث في الحلم؟ إن الحلم نوع من التذكر، لأن الإنسان يستدعي كل ما حدث في الواقع ولكنه في ذات الوقت يكون نائما، التذكر أيضا نوع من هذا. ولكن هل يحدث أحيانا أن تتسلط عليك إحدى التجارب، بمعنى أن يكتمل للقصيدة شكل في ذهنك قبل الكتابة، وفي وقت الصياغة تتسلط عليك التجربة بحيث تقودك في اتجاه مخالف للاتجاه اللي كان موجود في هذا التصور السابق. الحقيقة أن الشعر يختلف إلى حد ما عن المسرح والرواية. الرواية حاجة إلى نوع صارم من التصميم، ولكن الشاعر لا يستطيع أن يكون مصمما لسبب بسيط، لأنه لا يملك التجربة الشعرية. إن الشاعر يفتح قلبه للأبطار ويسأل الله كالصائد السمك تماما، إن صياد السمك يذهب إلى النهر، عليه فقط أن يكون مستعدا. يعني الحين بسألك هذا السؤال لأن في سير موريس باورة له كتاب عن الشعر والإلهام، وفي هذا الكتاب يرصد للنهج الذي تأتي عليه تجربة القصيدة لعدد من الشعراء، فبيدي أمثلة بعض الشعراء الذين لا يستطيعون الإمساك بالتجربة لأنها تسبقهم باستمرار وما يلحقوش في متابعة التجربة والتعبير عنها. في اللي بتتعصر معه التجربة ويظل ساعات طويلة في اصطياد كلمة معينة أو لفظ معين. أحب أعرف برضو أنت بتكتب بأي شكل يعني؟ لقد يعني هل عندك هذا الانسياب والرغبة في ملاحقة التجربة وكأنك تحس أنها تفلت منك، ولا بتأتي متعصرة؟ الحقيقة أنني مررت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصبا الباكر، وفي هذه المرحلة كان الوجدان مشحونا إلى حد كبير بالمؤثرات الخارجية وبالدوافع الداخلية ونوع من الفيضان الروحي الشديد، وربما كان الدافع إلى ذلك طبعا في المقام الأول إثبات الذات. كان الشعر يأتي غزيرا وبوفرة، ولم أكن أستطيع أن أبقى للحظات حين تأتي اللحظة الشعرية، فكنت أمسك بالقلم وأنا لا أعرف الصورة التي ستكون عليها التجربة بعد كتابتها. هذه مرحلة بدأت في البداية، وكنت وأتذكر أنني كنت أكتب على الأقل قصيدة كل أسبوع، وهي مرحلة فيضان شعري كانت تبهك النفس، لأن الإحساس كان أيضا في قمة توتره وابتهاجه وحزنه أيضا. المرحلة التالية لهذه المرحلة هو بطء الإيقاع، بمعنى أن التجربة الشعرية كانت بدأت في التحدد، وبدأت أنا في الاتصال بالقارئ من خلال المجلات والصحف والنشر المبكر. يمكن أن يفعل أحد شيئين، إما أن يملأ النفس بالرضا والصمت، وإما أن يملأ النفس بالإحساس الشديد بالمسؤولية والرغبة في الارتقاء. وأظن أنني كنت من هذا النوع الذي خرج من مواجهته بالقارئ بالإحساس بمسؤولية كبيرة وقدرة خاصة على الرغبة في التجويد. ففي الواقع أنني كففت عن الاستجابة التلقائية للقصيدة التي تأتي عفو الخاطر، وبدأت أستمهل نفسي وأكتب بعد أن تكون الصور قد تدفقت، وبعد أن يكون هناك شكل من أشكال البناء قد استبان في خاطري. بعد ذلك فإن تفاصيل كثيرة يمكن أن تملأ هذا التصميم، وأستطيع أن أقول أن هذا التصميم كان يعني بدائيا إلى حد كبير، فيمكن أن تتغير نهاية القصيدة ويمكن أن تتطور أيضا مراحلها خلال الكتابة. المرحلة الأخيرة هي مرحلة أن الشعر أصبح يعني عزيزا. لماذا؟ لأن المسؤولية قد زادت، وكلما زاد وعي الإنسان بمسؤوليته كلما تردد كثيرا في الإقدام على الاستجابة المباشرة للأشياء. ولا أقول إن هذا شيئا طيبا، لا أقول إن هذا شيئا طيبا على الإطلاق، هذا شيء قد لا يكون طيبا. فالحماس والفورية والتلقائية هي السمات الأساسية للشباب وللفيضان الوجداني وللرغبة القوية في التغيير. أما هذا التمهل فربما كان من علامات شيء آخر. ولكن إذا نحن نتحدث عن الفن، فأنا أقول إن لقد قرأت كثيرا عن نظريات الشعر وقرأت قصائد كثيرة، ومن المؤكد أن الإحساس بالرضا عن النفس إحساس لا يمكن أن يدركه الإنسان وهو محدود بإمكانيات كثيرة محدودة. أقول إن القصيدة الآن تعذبني عذابا شديدا، فأنا أنتظرها ولا أعرف متى تأتي أو كيف تأتي أو إن كانت ستأتي أو لن تأتي بعد ذلك. فأنا أكتب القصيدة وأتصور أن هذه هي آخر قصيدة في حياتي، وربما لن أكتب الشعر بعدها، وهذا الإحساس يعذبني عذابا منقطع النصير. كل ما أود الاحتفاظ به هو حبي للشعر، القراءة الدائمة، الاستجابة للأشياء الجميلة في الحياة، وبعد ذلك أترك الباقي للشعر فليأتي أو لا يأتي. ولكن لقد تعلمت شيئا بسيطا جدا، ولا أعرف إن كان هذا الشيء يصلح لشعراء آخرين أم هو يصلح لي وحدي. تعلمت أن أكون بطيء الاستجابة جدا للقصيدة الآن، فإذا كنت سريعا هربت، إذا أسرعت إليها هربت مني، إذا أبطأت فقد تخيلك مرة ومرة، قد تشير وقد تلمح وقد تلغز وقد توحي، ولكنها ستأتي في النهاية. أنا لا أقول إنني أهملها، إن الاستمهال غير الإهمال، فالاستمهال معناه أنني أحترم التجربة الشعرية وأحترم إرادتها على أن أبدي لها من الخضوع والطاعة وحسن الاستقبال ما تستحقه تماما. فحين يبدأ الهاجس الشعري أشعر بالفرح، ولكنني أشعر في نفس الوقت بالقلق. هل ستأتي قصيدة جيدة أم قصيدة رديئة؟ هل ستولد كاملة أم ناقصة، مشوهة أم مكتملة؟ هذه أشياء في الواقع لم تكن موجودة في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى كانت غنية بالمشاعر، فالقصيدة التي تذهب هذا الأسبوع ستأتي في الأسبوع القادم. أما الآن فالشاعر يكتب، أو أعتقد أنني لا أكتب أكثر من 5 أو 6 قصائد في العام، وهذا شيء عظيم لو استمر. فإنني أستمهل القصيدة وأنتظرها وأقيم لها كل مراسل الترحيب والاستقبال، وأضع نفسي في خدمتها تماما، ولكنها هي التي لا تضع نفسها في خدمتي أبدا، لأنها تفاجئني أحيانا في أوقات كثيرة غير متوقعة. تفاجئني في الأتوبيس، في الطريق العام، في الطريق إلى العمل، وأنا أتحول لتغيير مساري، وأنا أقف متأملا في انتظار صديق. أقول إن التجربة لا تحترم الموعد المناسب، ولكنها تختار هي ما تشاء، إنك أنت موعدها وهي تأتي كما تشاء، وعليك في هذه اللحظة أن تتفرغ لها تماما. أقول إن الذي دفع لذلك هو الوعي الشديد بالمسؤولية والإحساس الاعتزاز الكبير بالشعر كفن صعب، كما قالوا الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه هوت به إلى الحضيض قدمه. أستاذ محمد، إذا اتفقنا على أن مهمة العالم ومهمة الفنان والمؤرخ والمصور الفوتوغرافي لعلها تكون واحدة، هي الوصول إلى الحقيقة بشكل ما، فإن اتفقت المهمة بتختلف الوسيلة. المؤرخ يصل إلى الحقيقة من خلال الرصد، العالم من خلال التشريح والتحليل، الفنان من خلال التزييف، فما رأيك؟ أنا رأيي من البداية، يعني الشاعر إذا قال للطبيب أو للمهندس أجرح قلبي أسقي من دمه شعري، يقول له أنت كذاب. وقديما يعني كانوا يقولون أعزب الشعر أكذبه، ولعل الكذب أو الكذب في الشعر أو الكذب ربيب الشعر. فعلا لقد ذكرتني بهذه الكلمة، أعذب الشعر أكذبه. ولقد فكرت كثيرا في هذه الكلمة وانتهيت إلى أن الشعر العذب والحقيقي لا يعرف الكذب على الإطلاق. إن أعذب الشعر وأجمل الشعر أصدق. لماذا؟ إن الكذب الذي قصده هذا الكاذب إن الكذب هنا هو كذب فني، بمعنى أنه وضع لألوان غير مرئية أمام مشاهد لا يرى هذه الألوان. إن الشاعر يقيم علاقات بين أشياء لا يراها الإنسان العادي قائمة بين هذه الأشياء. ولكن كيف تم ذلك؟ لقد قلت في بداية هذا الحديث، قلت بنفسك إن الشاعر يرى ما لا تراه العين الأخرى. إذن فالحقيقة كامنة في النفس، في نفس الشاعر وفي طريقة إدراكه لها. إن الكذب هنا كذب خارجي، لأنه الكذب الاصطلاحي، كذب الرجل العادي الذي لا يرى في هذه المرأة قمرا، إنما يرى هذه امرأة من لحم ودم. الشاعر يرى في جمال المرأة حديقة، يرى سربا من الغزلان، يرى كواكب تعبر السماء. الذي أريد أن أقوله، إذا كانت هذه الصور بلا مقابل ومعادل داخلي فهذا هو الكذب. ولحسن الحظ فإن الشعر الذي لا يكون منبئا ولا معبرا عن حقيقة داخلية مساوية لهذا الذي نراه على في قصائده هو شاعر كاذب، وتأتي صوره باردة تماما، ومن المستحيل أن يكون هذا شعرا عذبا. الشعر العذب يخرج أساسا من الإحساس الصادق بالعالم. وأريد هنا في الواقع أن أفرق بين الحقيقتين، بين حقيقة الفيلسوف وحقيقة الطبيب وحقيقة الفنان. حقيقة الفيلسوف مجردة، وحقيقة الطبيب أو المهندس متجسدة وعابرة وملموسة. أما حقيقة الفنان فهي غريبة جدا. إن كل شيء حقيقي في عين الفنان. لماذا؟ لأن الفنان لا يريد أن يصل إلى الحقيقة، إنه فقط يريدك أن تشعر بها. تشعر بها كيف؟ إنه يصف شجرة، الشجرة هل هذه حقيقة؟ إنه يريد أن ينقل الشجرة إلى إحساسك، فيلجأ إلى تصوير هذه الشجرة من خلال دراسة داخلية لانطباعاته هو عن ذاته وعن العالم وعن الشجرة. هنا لا يقول لي حقيقة عن اللحاء وعن العصارة وعن الأوراق وعن الثمر، هذه من شأن المهندس الزراعي، ولكنه يريد أن يجسد إحساسا. إن هدف الشاعر ليس الوصول إلى الحقيقة بل الوصول إلى الحياة. لعلي طرحت هذا السؤال أكثر من مرة على أكثر من مبدع، ووصلت طرح السؤال لأنني لم أستمع إلى إجابة أشبعتني قدر ما أحسست الآن. أشكرك. سؤال أخير، هل لديكم أقوال أخرى؟ إذا كانت لديكم أسئلة أخرى. استمعتم في برنامج مع الأدباء إلى حلقة مع الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة. مع الأدباء من إعداد وتقديم آماني سالم وإخراج كمال ممدوح حمدي.